Yes.

Oh, والحرب الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. الله أكبر الله أكبر. يا سلام يا سلام يا سلام. لا ماشي لا الله أكبر الله أكبر. بينهما موج قل لا يا بنيا Thank you.

الله الله الله. الله الله الله

الله الله الله يا سلام يا سلام يا سلام الله يقويك.